بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. اللهم صل. هذا السائل من فرنسا يقول: أعمل بالليل وأنام بالنهار، هل يشرع لي عند النوم في الصباح أن أقول أذكرتي قبل النوم؟ نعم، لأن النهار في حق الليل، فالحارس يكون النهار في حق الليل ولا ينام إلا بالنهار، يقول أذكر، صار النوم في حقه حكم النوم في الليل، يقول أذكر. نعم.